ข้ามาบ้างแล้วของคุณจะเป็น coupling of oxidation with phosphorylation และเป็นในเรื่องต่างๆถ้าเราลองมาที่ย้อนไปคนเดียวแต่ว่าสมัครใจแค่นี้มันจะตายแล้วของคุณจะเป็น coupling ลีนเราว่าสมัครใจแค่นี้มันจะตายลีนเอาไว้เรามาตั้งโอกซิเดชันมาอยากตั้งที่ phosphorylationแล้วคนที่ทำได้เรียนในที่กิมเนสออกซิเดชัน through what through pumping of proton from the mitochondrial matrix into the intermembrane phase of the mitochondria. But what when proton are enhanced, they have many genes. Fine. So I say, you need to have a phosphorylation by a part of oxidation. Let's perfect fine. As many anti-proton, let them connect directly at the phosphorylation.For regulation of the oxidative chain, in the same as our mama, the mandi ADP, in the mandi ADP, the ADP, the energy rich state, that we have part of protein, what we tell electrons to have the, what we tell it for an oxidative chain, what electron transporting. What is happening down there? How they can be an inhibitor of the respiratory chain.ส่วนประกอบอันที่มีการเซ็ตมันเอาไว้ให้ฟาร์มิทรีฟาร์มิทรีที่มันว่ามันจะด้วยนะมีการสร้างมันจะโมฮัจเจนคุณต้องไปโมฮัจเจนที่คุณต้องไปนะโมฮัจเจนคงคิดจะโน้โหคนเราจะทำอะไรกันแม่ตักเกียร์ตักเกียร์หรือพัดร้อนพัดเสียร์คนเราจะตั้งเสียร์อันฟาร์มิทรีฟาร์มิทรีเซมิเอเซมิอินเทอร์เนชั่นแนลคอมพลีทไฟCarboxin, the paracetamol inhibition of complex 2. Let us now put the inhibitor be inhibitor. My complex 3 meaning the amylo. Inhibition, BL. BL for thymic control, that is the community. Now, BL drops are the British anti-leucite. That can be found as anti-syphilitic drug.แต่แม้ไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นเส้นเล็กๆหรือพันธุ์ DL ตอนนี้ครับเราจะแก้ไขอินฮิบิชันของคอมพลีท3ถ้าหากมีอินฮิบิชันที่ล็อกอัพหรืออินฮิบิชันของคอมพลีท4แล้วดูเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดการระบาดทางสายและไฮโดรเจนทับไฮน์ไฮไนด์วันเอลไลท์ใส่ดูยังไงได้ยังไม่รู้อินฮิบิชันของคอมพลีท4They bind to the iron of the heme of complex. They say complex 4, hepatin A, hepatin B. If I throw A and B, with the hemoprotein, there are not heme. Yes, there are heme. You get it? A, yes, there are heme, or A, B, yes, there are heme. If complex A and B, yes, there are heme. One of the above of complex 4, yes, there are heme. And the cover, no? There are heme, not a cover. Okay?الحين أيام الكسر تكسر كومبلكس فور لو الوحيد اللي محبوس واحد واثنين وثلاثة فيهم من أربعة محبوس أيام الكسر في كفر كبديل الأيام الكسر أوكي نرجع تاني مين اللي تبي تقول تو فيري توكسيك كومباوند واحد كان ما فيش بديل كومبلكس ها ساينايد أوت من زمان الساينايد إذا فيري توكسيك كومباوند ليه ترى الساينايد فيري توكسيك لأنه جبت مع أيام تيم أوف سايتوكروم أوكسيديز اللي هو كومبلكس فور I'm not a hundred percent. now, when it's ready, they are very tough to come out. Okay, hi. Now, what is an inhibitor zone? I'm a block. الواحد من الكومبلكسز طبعا واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه زي شفنا يحصل ايه يا ترى؟ يحصل ايه للهايدرين كاريرز اللي قبل الكومبلكس ويحصل ايه للهايدرين كاريرز اللي بعد الكومبلكس؟ اللي فيه يظل يبقى ايه؟ ريديوس فور لان مش قادر اعمل اوكسيديشن واللي بعديه يظل في الاوكسيد فور لان الاوكسيديشن افسدهم ومفيش حد بيجيهم الكترون عشان يعمل لهم ريأكشن. فدي نقطه مهمه جدا. والثاني كل الكومبلكسز اللي قبل البلوك ها يبقوا ان ذا فيرست ستيج وما تحت البلوك يبقوا ان ذا فيرست ستيج يبقى ان ذا اوكسيدايز فور. وده اللي عرفنا ازاي كل واحد من دول بيشتغل. ده اللي عرفنا ازاي كل واحد من دول بيشتغل. اوكي طيب فاضل انذر انهبيتر اللي هو بيعمل بلوك للكومبلكس 5 اللي هو الاوليجومايسن. في الواقع الاوليجومايسن بيمسك في ال F0 subunit احنا عارفين F0 subunit و F1 subunit بتوع complex 5 وايه شغلة ال F0 subunit انها مجرد تعدي بروسس من محلها. طب هو بيفرز هذه الفور بتاعة complex 5 وبالتالي يمنع مرور البروتون ومتى منعنا مرور البروتون يبقى مش هيحصل فوسفوريليشن وكمان مش هيحصل اوكسيديشن زي ما خدنا سبق. اوكي دي شغلة الاوليجومايسن. في مركب اخر اسمه اتراكتيلوداين ده بيعمل ايه بقى؟ ده بيمنع ATP exchange. احنا عارفين دلوقتي كومبلكس 5 عمل ATP ايه ممكن الATP ده هيخرج بره الميتوكوندريا مش كده؟ علشان يدي انرجي بره ها؟ ويخش بداله ATP دي ترانسبورتر مخصوص يطلع الـ ADP ويدخل الـ ADP. الـ ADP يخش ليه؟ عشان يحصل له فوسفوريليشن ويطلع الـ ADP ويخش في الصاد اوكي؟ هذا الـ Exchange Transporter يخرج الـ ADP ويدخل الـ ADP ده كان بي انهبيتد باي اتراكتيلوزايد. طيب لو قفنا بقى هذا الـ Transporter بالـ اتراكتيلوزايد يحصل ايه؟ الـ ADP ما يخرجش والـ ADP ما يخش. أو لو ما دخلش الـ ADP ما يحصلش فوسفوريليشن ومادام ما حصلش فوسفوريليشن ما يحصلش اوكسيديشن. يبقى عرفنا كل واحد من الانهبيتورز بيشتغل ازاي. اوكي؟ طيب ايه يا ترى الفرق بين الانهبيتور اوف اوكسيديتيف تشين وبين الانكبلر في التفكير؟ ايه المشترك وايه المختلف بينهم؟ هذا السؤال الثاني. ايه المشترك بين الانهبيتور اوف اوكسيديتيف تشين صرف النظر عن الميكانيزم بتاعهم ايه وبين الانكبلر يا ترى؟ افتكر بس الاول الانكبلر كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيعدوا البروتون من خلال الانر ممبرين من غير ما يعدي من خلال ايه؟ كومبلكس 5. ادي الانكبلر. وقلنا في مثالين رئيسيين. واحد منهم ناتشرال اللي هو ثيرموجينيس وده مش موجود غير فين؟ في البراون اديبوز. اللي احنا على يعني ما عندناش منه الا قليل اذا كان عندنا منه. لو مصدي موجود في الأنيمال. اوكي؟ يقال دي بالإنسان بس قليل جدا. مش مهم. وفي بقى كمان ارتفيشال انكبلر اللي هو كان مين؟ ال 2-4 دايهيدروكينو. ده اللي كان بيعدي برضه البروتين من خلال الانر ممبرين من غير ما يعدي على الكومبلكس. فسؤال ثاني ايه الفرق بين تأثير الانكبلر وبين تأثير الانهبيتور اوف ذا اوكسيديتيف تشين؟ اولا ايه تأثير ايه المقارنه بينهم على الفورميشن اوف اي تي بي؟ الاثنين يقللوا في فورميشن مش كده ولا ايه؟ واحد اللي هو بي باي باس الكومبلكس 5 انه يعدي البروتون بقى فاضي ويطلع هيت اوكي ده الكابلر. والثاني باي نوت ابلاينج انرجي فانا وقفت الاوكسيديتيف تشين مفيش فورس اوف انرجي اعمل اي تي بيز الروتر بطريق اخر غير الكونفليكت. يبقى لسه البوينت اوف سيميلاريتي اند بوينت اوف ديفرنس بين اخر حاجه بقى ريليتد للاوكسيدين تشين هي الكلام. لو عندي مصدر لل NADH ريديوس NAD في خارج الميتوكوندريا، احنا اتفقنا ان الاوكسيدين تشين موجوده فين؟ خارج ولا داخل الميتوكوندريا؟ داخل الميتوكوندريا. الاوكسيدين تشين موجوده في داخل الميتوكوندريا. قلنا الكومبلكس بتاعتها موجوده على الدينا ميتوكوندريا ميمبرين وعملها كله بيتم في الميتوكوندريا. طب لنفرض ان في مصدر للريديوس ان اي دي في خارج الميتوكوندريا، كيف نؤكد الهيدروجين بتاعه؟ في بقى اولا سؤال اخر قبل ما نقول، هل يا ترى ريديوس ناد يقدر يعدي من الميتوكوندريا ميمبرين ولا ما يقدرش يعديه؟ ماذا؟ فدي المشكله. لو كان الريديوس ان اي دي ممكن يعدي من الفكر ميمبرين خلاص مفيش مشكله، لان اي دي يخش جوه يحصل له اوكسيديشن ويرجع يطلع بره تاني. انما الكلام ده ما يحصلش. الانر ميتوكوندريال ميمبرين از امبيرميبل تو ان اي دي سواء اوكسيدايز او ريديوس ما يعديش. حد يسالني اصلا امال الان اي دي اللي موجود جوه الميتوكوندريا جه منين انك ما يقدرش يعدي؟ هو اتبنى تاني بني في داخل الميتوكوندريا. It was synthesized within the mitochondria. لا يقدر يخرج ولا يخرج. طيب هنكتب بعدين في الجلايكوليسيس ان شاء الله ان الجلايكوليسيس بتعمل NADH. ها؟ وان ال NADH ده مصدر للانرجي، مصدر لل ATP. طب ازاي ال NADH اللي تكون خارج الميتوكوندريا في الجلايكوليسيس، الجلايكوليسيس بتحصل في السيتوزول خارج الميتوكوندريا، ازاي تطلع انرجي؟ لازم ندخل الهيدروجين جوه، ولا لازم ندخل NADH ككل كده جوه، لا يكفي الهيدروجين كله. لأن هي الأوكسيديتيف تشين بتأكد إن H كناد ولا كهيدروجين. فأنا يهمني إن الهيدروجين يخش جوه خلاص يبقى حليت المشكلة. فإذا المشكلة كيف ندخل الهيدروجين؟ كارت باي NAD اللي هو جاي منين بقى؟ من الميكروسيس. ها؟ إلى داخل الميكروسيس. اوكي في سكتين، سكه سهله وسكه اصعب، انما الاربع السكه الاصعب هي السهله عشان كده بنقول لما هنقول لو السهله السهله ان ال NADH ده يدي الهيدروجين بتاعه للكارير، هو في الحالتين بيدي الكارير والكارير ده يخش يدي الهيدروجين بتاعه جوه الميتوكوندريا. مين الكارير بتاعي؟ في السكه السهله الكارير بتاعي هو الليبرون 3 فوسفيت. يعمل ايه؟ بدي الهيدروجين اللي هو كاري باي ان اي دي اللي هو جاي من الجلايكوليسيس للداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. اوكي؟ الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت لما ياخد هيدروجين يتحول الى ليسترول 3 فوسفيت. وبعدين الكيس اوف الدي فوسفيت يعدي من الاوتر ممبرين ويوصل للانر ممبرين يلاقي انزايم ثاني زاد ياخد منه الهيدروجين ويجي للكارير بتاعه. مين الكارير بتاعه؟ اف اي دي يتحول الى ريديوس اف اي دي. وبعدين الهيدروجين بتاع الريديوس اف بي يكمل في الاوكسيديتيف تشين. ادي السكه السهله. الكارير بتاعه فيري سمبل الكترون 3 اوكسيد. زي ما بقول تاني باخد الهيدروجين بتاع ال ان اي دي اديه للداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت يتحول الى الكترون 3 فوسفيت. والكلام ده بيحصل في السيتوسول. الانزيم اسمه هنا الكترون فوسفيت دي هيدروجينيز. الرياكشن ده ريفرسبل، احنا رسمينه في اتجاهين ولا في اتجاه واحد؟ لا عاملينه في اتجاه واحد عشان نعرف بس ايه اللي يحصل. لما هو بالواقع الرياكشن ده ريفرسبل. يعني الهيدروجين بتاع الان اي دي اللي هي الجلايكوليسيس يروح للدايهيدروكسي اسيتون فوسفيت يحوله الى جليسترول 3 فوسفيت بالانزيم جليسترول فوسفيت دي هيدروجين. وبعدين جليسترول فوسفيت يعدي من الاوتر ممبرين يوصل للانر ممبرين يلاقي على الانر ممبرين انزيم اخر برضه جليسترول فوسفيت دي هيدروجينيز هو نفس الانزيم. والرياكشن برضه هنا ريفرسبل، ياخد الهيدروجين من الجليسترول يجي للاف اي دي يتحول لريدوس اف اي دي ويتكون دايهيدروكسي اسيتون فوسفيت اجين يخرج بره الميتوكوندريا عشان يعيد الدوره ويتكون بالتالي بقى ايه عمليه حاجه تروح وترجع وتروح وترجع تنقل اللي جوه والبره. فدي بنسميها شاطر شاطر حاجه رايحه. الشاطر بتاعتي هنا مين الكارير بتاع هيدروجين؟ جليسترول فوسفيت. فعشان كده بنسميها جليسترول فوسفيت شاطر. والتاني شاطر معناها ايه؟ حاجه رايحه راجعه. مين اللي رايح راجع؟ الجليسترول فوسفيت رايح adding the hydrogen, what I got by the methanol hydrogen, right? Change the hydrogen, what I got by the methanol hydrogen in it. Okay? But we say the enzyme that we put on the inner membrane, the carrier become about the mitochondria lower, FAD, MIG, and AD. And then 92, the same enzyme, huh? And the enzyme, when the enzyme? هو بس هنا الكارير بتاعه NAD في السيتوسول والكارير بتاعه FAD في الميتوكوندريا. اوكي؟ في قبل ما نكمل حد بقى السؤال بيتكلم عن الثايرويد هرمون، هل بتعمل انكابلينج ولا لا؟ الثايرويد هرمون ممكن تعمل انكابلينج ولكن in very large quantities يعني not under physiologic condition. يعني بالنسبة لواحد طبيعي ما عنده هايبر ثايرويدزم الثايرويد هرمون ما بتعملش انكابلينج. تعمل انكابلينج اونلي ان هايبر ثايرويدزم لازم يكون اكسس ثايرويد هرمون. اوكي؟ طب واندر نورمال كونديشنز امال ازاي الثايرويد هرمون بتزود الميتابوليك ريت؟ مش عن طريق الانكابلينج. عن طريق انها بتزود عموما الانزيم بتاع الميتابوليزم. انكلودينج ميتابوليزم. هي خدوا بالكم ثايرويد هرمون ان فيزيولوجيك دوزز دي ار ايه دي ار انابوليك بتساعد على البناء بما فيها بناء الانزيم دي مختلفه التي تساعد على تكسير البوتل سبلاي انرجي. اوكي؟ فالكلام بتاع الثايرويد هرمون ثاني ان نورمال فيزيولوجيك كوانتيتيز لا ما هماش هنكفر ابدا. انما ان لارج كوانتيتيز او لارج دوزز اديناهم كدواء ممكن يعملوا هنكفر. طيب نرجع تاني للموضوع بتاعنا. في بقى شاطر اخرى بتنقل الهيدروجين بطريقه اخرى اللي هي ايه بقى يا ترى؟ جلوكارتين برضه هطلع ان اي دي اتش هاخد الهيدروجين بتاعه المره دي مش هديه للدايهيدروكسيدون هديه للاوكسالواتيت. الاوكسالواتيت لما تاخد الهيدروجين تتحول الى ماليت والان اي دي يبقى اوكسيدايز. الماليت تخش جوه الميتوكوندريا. الخط هنا ده يمثل الاوتر والانر ميمبرين. الاوتر الاول بعد الانر المريض هتعدي من الاثنين وتخش جوه وتدي الهيدروجين بتاعها لل ان اي دي اللي جوه ويعمل لي ريديوس ان اي دي. اوكي؟ وترجع كما كانت اوكسالاسيتيت. دايما هي اوكسالاسيتيت خدت هيدروجين بس ماليت دخلت الميتوكوندريا سابت الهيدروجين رجعت اوكسالاسيتيت نفتح نخرجها بره. انما الهيدروجين دلوقتي مين اللي شايله؟ الان اي دي هو اللي شايل الهيدروجين. وبعدين برضه ال NAD يدي الهيدروجين بتاعه للريسبيراتوري تشين. ليه احنا بنفضل السكه الثانيه اللي هي اصعب اللي انا قلت لسه ما قلتش لسه طعمتها كانت منين من خطوات الناتج كتير. 3 ATP. لان هنا هنطلع 3 ATP بدل 2. في الجليسرو فوسفيت شاتل هنطلع 2 ATP بس. اشمعنى؟ عشان بندي الهيدروجين FAD وال FAD بيدي بعد كده لمين؟ كوانزيم كيو يعني ما بيعديش على كومبلكس 1 اللي هو كان بيطلع بروتونز وبالتالي بيطلع اي تي بي. اوكي؟ بيعدي هذه الخطوه وبالتالي بيطلع 2 اي تي بي فقط. ده بالجليسرو فوسفيت شاتل. انما الشاتل دي بتدي الهيدروجين جوه لمين؟ للان اي دي وبالتالي تطلع 3 اي تي بي. عشان كده بقول احنا بنفضل السكند شاتل. ايه شرط السكند شاتل بقى؟ ان الاوكسالات دي ما تقدرش تطلع بره. مش زي الدايهيدروكسيدون فوسفيت. محبوسه جوه. بس لازم نطلعها. ليه لازم نطلعها؟ عشان تدخل هرم تاني. لازم تبقى شاطر ميكانيزم، حاجه تخش وتخرج، تخش وتخرج. تخرج عشان تاخد هرم، تخش تجيب الهرم جوه، ترجع تخرج تاني. فالمشكله كيف نخرج هذه المختلفة اخرجها بقى يشمل عده خطوات. الخطوه الاولى نعمل لها ترانزامينيشن مع جلوتامين. جلوتامين اسيد اللي هو جلوتامين ده امينو اسيد. لما يدي الامينو جروب للاوكسالاتيت يحولوا لاسبارتيت. والجلوتامين يقبض الامينو جروب يصبح ايه؟ الفا كيتو جلوتارين. وبعدين هما الاثنين يخرجوا مع بعض الاسبارتيت والالفا كيتو جلوتارين. وفي السيتوزول نعمل عكس الرياكشن اللي فات. الالفا كيتو جلوتارين ياخد امينو جروب من الاسبارتيت يرجعوا زي ما كانوا في الثلاثتين خلاص رجعناهم. بس الالفا كيتو جلوتارين كسب الامينو جروب رجع زي ما كان الجلوتامين عكس الرياكشن اللي فات. وبعدين الجلوتامين يخش جوه مقابل طبعا او مع الماليت وهم بيخشوا جوه. الجلوتامين يخشوا مع الماليت. يبقى اللي بيحرق اسبارتيت والفا كيتو جلوتارين واللي يخش الجلوتامين والماليت. يبقى كده احنا خرجنا الاوكسالاتيت بره ودخلنا الهيدروجين ودخلناه جوه كاريت باي ان اي دي وبالتالي عن طريق الريسبيراتوري تشين ما ممكن نطلع 3 اي تي بي بدل 2. طبعا الشاطئ دي مين الكارير بتاعي؟ الملايين اللي فات كان مين الكارير بتاعه؟ الليترو فوسفيت، فسميناها الليترو فوسفيت شاطر. هنا الملايين هو الكارير، فبالتالي بنسميها ذا ملاي شاطر. اوكي، يبقى كده خلصنا بقى ما حول الريسبيراتوري تشين، وننتقل الى طبعا موضوع مهم جدا جدا، سيتريك اسيد سايكل. السيتريك اسيد سايكل اكتشفها احد العلماء من عشرات السنوات، كان اسمه ايه العالم اللي اكتشفها؟ اسمه كرابس. وبالتالي سميت بالايه؟ بالكرابس سايكل. يا ترى اسمه كريب ولا كريب؟ يعني الاسم دي خاصه بيه او جزء من الاسم، ولا دي اسم اضافه؟ اضافه. مين يقول انها اضافه؟ مين يقول انها اسم خاص بالاسم؟ جزء من الاسم. طيب هي جزء من الاسم وليست اسم اضافه. يعني عشان نعمل اضافه لازم نحط الابوستروف في بعد الاسم. اوكي؟ دي غلطه شائعه على فكره. ها؟ هو اسمه كريب. الاسم دي جزء من الاسم وليس اسم اضافه. اوكي؟ احنا بنكتب كريب بالاسم وبعدين الكف الابوستروف دي نحط بعديها عشان نضيف السايكل دي. طيب فاسمها كريب سايكل دي حاجه، كمان اسمها سيتريك اسيد سايكل، وفي اسم يمكن دلوقتي اصبح اكثر مقاطعه وهي تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل، واختصارها تي سي اي سايكل. تي سي اي سايكل يعني تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل. ها؟ ليه طبعا سميناها تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل؟ لان اول مركب بيتكون فيها سيتريك اسيد اللي هو المركب بالسيتريت، and this is a تراي كاربوكسيليك اسيد. يعني ايه تراي كاربوكسيليك اسيد؟ يعني في ثلاثه ايه؟ كاربوكسيل جروب. زي ما هنشوف دلوقتي في الستركشر. ده الملخص بتاع سيتريك اسيد سايكل. ده ملخص سيتريك اسيد سايكل. سيتريك اسيد سايكل ايه الغرض منها اولا؟ الغرض الرئيسي من السيتريك اسيد سايكل كسايكل حاجه واحده بس. ايه هي يا ترى؟ انها تديني انرجي from the oxidation of acetic acetate of acetyl CoA. يعني شغل السيتريك اسيد سايكل تاكسد ايه؟ الاسيتيت of acetyl CoA. هل لو قلت السيتريك اسيد سايكل اوكسيدايزز اسيتيل كو اي، يبقى صح ولا غلط؟ غلط. ليه غلط؟ لان احنا ما بنحسبش كو انزايم ايه؟ احنا بنكسب بنكسب مين؟ الاسيتيت اللي هي الشبكه بتاعت الكو انزايم ايه؟ اسيتيل كو اي عباره عن اسيتيك اسيد شبكه كو انزايم ايه؟ هل احنا بنكسب اثنين مع بعض؟ لا، اونلي ذا اسيتيت. ها؟ فاحنا بنكسب ذا اسيتيت بارت اوف اسيتيل كو اي. وفعلا اول خطوه في السيتريك اسيد سايكل كو انزايم ايه بيطلع؟ والاسيتيت بتاعتي تشبك في الاوكسالو اسيتيت قدام السيتريت. برضه هنلاحظ ان احنا بصفه عامه دلوقتي بنفضل اسماء الاملاح عن اسماء الاحماض. يعني بدل ما نقول سيتريك اسيد هنقول ايه؟ سيتريت. بدل ما نقول اوكسالو اسيتيك اسيد نقول اوكسالو اسيتيت. فبقول تاني السيتريك اسيد فاكر غرض منها اوكسيديشن اوف اسيتيت اوف اسيتيل كوين. اول خطوه هنعمل reaction between acetyl CoA and oxalacetate، ونعمل بالتالي سيتريت زائد كوانزيم A، فك اهو خلاص مش هيحصل له اكسيديت. والاسيتيت اصبحت جزء من الايه؟ من السيتريت. طيب يا ترى الاسيتيل CoA دي جايه منين بقى؟ احنا بنقول دايما اوكسيديشن اسيتيل CoA، طب دي جايه منين؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده. جايه من كربوهيدرات وفات البروتين. الثلاثه اوكسيدايزبل فودز. مصادر الطاقة الوحيدة اللي عندنا ثلاث حاجات: كربوهيدرات، فات، بروتين. فيجر هم الثلاثة بيطلعوا أسيتيل كو إيه، والأسيتيل بتاعتهم بتتأكسد بالسيتريك أسيد. طيب هم ثلاثة ممثلين هنا: كربوهيدرات اللي هي بتتحول كلها إلى جلوكوز، وبالجلايكوليسيس بتديني بايروفيت. ممثلة هنا بالكوليسترول وبالفاتي اسيد. احنا عارفين الفات عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوليسترول وفاتي اسيد. دول هم مكونات الفات، المكونات الرئيسية للفات. الكوليسترول برضه بيدي بايروفيت، دي سكة هنعرفها. through برضو جزئية الجلايكوليسيس زي ما هنشوف بعدين في الكربوهيدرات إن شاء الله. والفاتي أسيد بيديني أسيتيل كو إيه بسكة هنسميها بعد كده بيتا أوكسيديشن وفاتي بروتين فاتي إيه أمينو أسيد. الأمينو أسيد معظمها بيدي بايروفيت وجزء منها بيديني برضو أسيتيل كو إيه. طبعا ما دام ده بايروفيت يبقى برضو هيدي أسيتيل كو إيه. يبقى كله بقى كربوهيدرات وفاتي وبروتين بيدوا أسيتيل كو إيه بس أحيانا ثرو فورميشن أوف بايروفيت وأحيانا بطريقة مباشرة. مهم قوي حكايه الطريقه المباشره دي والثرو بايروفيت دي هتهمني بعدين قوي في المتابوليزم لان الكيتين دول مختلفتين ومهم قوي نفرق بينهم. الفاتي اسيد لازم على طول يدي اكيد وفي ما يعديش على البايروفيت. الامينو اسيد معظمها بتعدي على البايروفيت قليل منها اللوتين واللايسين بس هم اللي بيدوا اكيد الكويت مباشره من غير ما يعدوا على البايروفيت. الجليسرول فاتوفات بقيه الامينو اسيد والكربوهيدرات كلهم لازم الاول يعدوا على البايروفيت عشان يعملوا اسيتيل كو اي. طيب ده اول حاجه لازم نعرفها. الحاجه الثانيه ان الاسيتيل كو اي هو الحكام بيعمل كوندنسيشن مع الاوكسالاسيتيت وتعمل سيتريت وهو انزيم اي وبعدين بعد عده خطوات هننتهي ثاني الى اوكسالو اسيتيت. نستنتج ايه من كده؟ اقول الجمله دي ثاني. انا بقول بجيب اوكسالو اسيتيت مع اسيتيل كو اي تعمل بيرفكت انتر اكشن كوندنسيشن رياكشن. الاسيتيل هتشرب فيه الاوكسالاسيتيل وتعمل سيتريت ويطلع اوكسايم اي. طبعا عندي سيتريت دلوقتي بعد عده خطوات باث واي طويل هننتهي ثاني الى ايه؟ اوكسالو اسيتيل. يبقى معنى كده حصل ايه في السكه بقى؟ مين اللي احنا فقدناه في السكه؟ الاسيتيل. مش كده ولا ايه؟ جبت اوكسالاسيتيل ومعاه حاجه ثانيه؟ ولفيت لفه ورجعت الاوكسالاسيتيل. يبقى الحاجه الثانيه دي لها ايه؟ غلط في السكه. يبقى ايه تاني بقى غرض من الاسيتيك اسيد سايكل الرئيسي؟ اوكسيديشن او اسيتيت او اسيتيكو. طيب السكه الطويله دي اللي احنا سميناها ايه بقى تاني؟ ثلاث اسماء. ايه هم ثلاث اسماء؟ سيتريك اسيد سايكل، كريب سايكل، تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل. دول الثلاث اسماء. السايكل دي بتحصل فين يا ترى؟ اونلي ان ميتوكوندريا. هنشوف دلوقتي في تو انزيمز مش موجودين غير في الميتوكوندريا. وبالتالي لازم السيتريك اسيد سايكل تحصل في الميتوكوندريا بس. يا ترى الانزيم موجوده في الميتوكوندريال ماتريكس ولا في الميتوكوندريال ميمبرين؟ كلهم في الماتريكس ما عدا واحدا. الا واحد. مين هو الواحد ده؟ ساكسيدين دي هيدروجينين. اللي احنا سميناه ايه في الريسبيراتوري تشين؟ كومبلكس 2. زي ما اتفقنا كومبلكس 2 ده موجود فين؟ على الانر ميتوكوندريال ميمبرين. بقيه الممبرز اوف سايكل الانزيمز يعني موجودين في داخل الميكروب. طيب ملاحظ اللي بيحصل في السيتريك اسيد سايكل ان عندي 3 ان اي دي هيتحولوا الى ريديوس ان اي دي وواحد اف اي دي يتحول الى ريديوس اف اي دي. قبل ما نكمل الاف اي دي ده يا ترى بتاع مين؟ بتاع الساكسيدين دي هيدروجينيز اللي احنا لسه قايلينه مظبوط اللي هو كومبلكس 2 هو الوحيد في كاس السايكل اللي الكارير بتاعه اف اي دي. ساكسيدين دي هيدروجينيز اللي هو تاني كومبلكس 2 اللي هو تاني موجود فيه ايه؟ في الانر ميتوكوندريا. بقيه الانزيمز كلها في الميتوكوندريا ودول اللي بيطلعوا لي ريديوز ان اي دي من الان اي دي. لسه هنشوف منه مين. طيب وبالتالي الاف اي دي ده يطلع كام اي تي بي اما يحصل له اوكسيديشن في الاوكسيديتيف تشين؟ 2 اي تي بي. والان اي دي كل واحد بيطلع كام؟ قلنا 3. واحنا عندنا كام ان اي دي ريديوز؟ 3 يبقوا كام كده؟ 9 و2 بقوا كام؟ 11. يبقى عن طريق الريسبيراتوري تشين السيتريك اسيد سايكل بتطلع لي في الاخر 11 اي تي بي. هل يا ترى دول بس اللي بيطلعوا من السيتريك اسيد سايكل؟ لا، في 1 اي تي بي كمان بيتكون ولكن ات ذا سبستريت ليفل. فلما نضيف الواحد ده اللي بيتكون عند السبستريت ليفل على ال 11 دول يبقى التوتال بتاعهم 12. ودي لازم تبقى كويسه. بيجي منين ال 12 اي تي بي بتوع ايه بقى؟ الاوكسيديشن وايه؟ ها؟ تقدروا بقى كتير مظبوط. ها اقول السؤال ثاني، يجي منين ال 12 اي تي بي بتوع الاوكسيديشن اوف اسيتيت؟ اوكسيديشن ثرو ايه يا ترى؟ سيتريك اسيد سايكل. طبعا سيتريك اسيد سايكل وقتها طلع اي تي بي واحده بس، انما عشان نكمل لازم عن طريق الايه بقى؟ الاوكسيديتيف تشين، يعمل اوكسيديتيف فوسفوريليشن ونأكسد الهيدروجين كاري باي اف دي وان اي دي، ونطلع عن طريق الاوكسيديتيف فوسفوريليشن بالاوكسيديتيف تشين 11 كمان اي تي بي مع الوحده اللي جايه من الكاربستريت ليفل. عن طريق ايه بقى يا ترى؟ مين بيطلع لي اي تي بي عند الكاربستريت ليفل في السيتريك اسيد سايكل؟ ساكسينيت ثايوكاينيز، ساكسينيت ثايوكاينيز اللي بيحول الساكسينيت هو ايه الى ساكسينيت، وفي نفس الوقت بيحول الاي دي بي الى اي دي بي. كويس، دي اللي بتتكون عند الساكسينيت ليفل زائد ال 11 اللي عن طريق الاوكسيديتيف فوسفوريليشن، يبقى التوتال 12. قول تاني ال 12، كتير بنسال السؤال ده والطالب يبلغ ها تعرفش يروح. ال 12 دول جايين من الاوكسيديشن او ايه؟ اسيتيت، جايين من الاوكسيديشن اسيتيت اللي هي كانت كاريت باي مين؟ باي كوانزايم ايه؟ هتجيب الكون. اوكي؟ طيب في الاضافه للي قلناه سيتريك اسيد سايكل كمان بتطلع لي 2 سي او 2، بتطلع 2 تيلو. يا ترى ليه 2 تيلو؟ ليه 2؟ ليه ما يبقوش 3؟ ليه ما يبقوش 1؟ ليه ما يبقوش 4؟ لان دول جايين منين يا ترى؟ CO2 ده جاي منين؟ من الاسيتيت، والاسيتيت فيها كم كربون اتوم؟ 2، يبقى لازم يطلع 2 CO2، يبقى لازم يطلع 2 CO2. انا بقى الاسيتيت والاسيتيت عباره عن 3COOH، يبقى 2 كربون، يبقى لازم يطلعوا 2 كربون دايوكسيد. اوكي؟ ده ملخص السيتريك اسيد سايكل. ده كده ملخص السيتريك اسيد سايكل، حوله تاني بسرعه. سيتريك اسيد سايكل شغلتها اوكسيديشن اوف اسيتيت او اسيت الكويت، والاسيت الكويت ده كم فروم اوكسيديشن اوف كربوهيدرات بروتين ذا فات، كربوهيدرات عن طريق الجلايكوليسيس بايروفيت، وبعدين في باث واي كده يحول البايروفيت لاسيت الكويت. الجليسرول بارت اوف فات برضه يديني بايروفيت، معظم الامينو اسيد تدي بايروفيت، والبايروفيت بقول باي اوكسيديشن دي كربوكسيديشن تديني اسيت الكويت. Few amino acids only leucine and lysine and fatty acids، كل دول يديونا اسيتيكوية من غير ما يعدوا على الباروبيت، قلنا دي مهمة جدا. الأوكسالاسيتيت دي يا ترى بتيجي منين؟ معظمها بتيجي من الباروبيت، معظم ليها مصادر أخرى، بس أهم مصدر للأوكسالاسيتيت اللي هبتدي فيه السيتريك أسيد سايكل هو الباروبيت. أوكي؟ والأسيتيكوية بيساعد جدا تحويل البايروفيت الى اوكسالاسيتيت. طبعا في انزيم مخصوص اسمه بايروفيت كاربوكسيليت هو اللي بيقوم بالمهمه دي، وهذا الانزيم اكتيفيتد باي اسيتيل كو اي. ايه يا ترى اهميه الحكايه دي؟ ايه اهميه ان الاسيتيل كو اي اكتيفيت ذيس انزيم؟ عشان نضمن باستمرار ان عندي ما يكفيني من الاوكسالاسيتيت عشان السيتريك اسيد سايكل تمشي. يعني هل الاسيتيل كو اي ممكن يتاكسد من غير اوكسالاسيتيت؟ طبعا لا، مش ممكن. فانا لازم اضمن ان عندي دايما اوكسالاسيتيت. اضمنها ازاي؟ ان الاسيتيل كو اي لو عندي منه كتير يمنع تحويل البايروفيت لاسيتيل كو اي، وبالعكس يشجع تحويل البايروفيت الى اوكسالاسيتيت بانه بينشط الانزيم اللي اسمه بايروفيت كاربوكسيليت لتسكين الاسيتيل كو اي. خلاص؟ بقول بيطلع هو انزيم ايه اثناء اول رياكشن ويكون سيتريت، وبعد عده خطوات موستلي كاتلايز باي دي هيدروجينيزيس، بحول ال اف اي دي لريدوس اف اي دي و3 ان اي دي الى 3 ريدوس ان اي دي، وبعدين بالاوكسيديتيف فوسفوريليشن هطلع 11 اي تي بي منهم، وفي 1 اي تي بي بيتعمل ات ذا سبستريت ليفل مع 11 يبقى 12، وبطلع 2 سي او 2. ثاني اخيرا اعاده برضه لما سبق ان معظم الانزيم كل الانزيم في السيتريك اسيد سايكل ما عدا واحد موجودين في الميتوكوندريا ماتريكس. مين الواحد ده؟ فاكسينين هيدروليز ده موجود على الانر ميتوكوندريال ميمبرين. ننتقل بعد كده الى خطوات السيتريك اسيد. السؤال المعتاد والمعهود واللي دايما بيتسال يا ترى، هل نحضر الفورمولي بتاعت السيتريك اسيد سايكل ولا لا؟ الاساس ان احنا ما نحفظش، ولكن ايه بقى؟ مش هنقرا إذا فهمنا الفورمولين بتاع الرياكشن. أوكي؟ فإذا لازم نفهمها كويس بس ما يلزمش إن إحنا نحفظها. أوكي؟ لازم نفهمها كويس قوي ولا يلزم إن إحنا نحفظها. طيب، نبص كده بقى على الخطوات بتاعتنا. أول خطوة هيحصل كوندنسيشن بين مركبين. مين هم دول؟ اوكسان واكسيد واكسيد الفويل. زي ما قلنا دي اول خطوه في السنتريجات. طيب هيحصل ايه بقى في الرياكشن ده يا ترى؟ هجيب الكيك 3 بتاعت الاكسيد الفويل، اشيل منها هيدروجين واديها للاو بتاعت الاوكسان واكسيد، اوكسان واكسيد. طيب الاول بس نشوف ليه سمينا ده اوكسان واكسيد. نلاقي المفروض النصين هو في 4 كاربون، في اثنين تحت واثنين فوق، مش كده؟ الاثنين اللي تحت دول ايه؟ في H2 CO8، ده مين ده؟ أسيتيك أسيد، مظبوط؟ أسيتيك أسيد، طيب، طبعا ناقص هنا هيدروجين، لو حطينا معانا هيدروجين ده أسيتيك أسيد، طيب، طب النص الفوقاني لو أحط OH في CO دي تبقى COOH وشابك فيها another COOH، الاثنين مع بعض اسمهم ايه؟ أوكسانيك أسيد. اوكي؟ يعني عندي اثنين كربوكسيل اسمهم ايه؟ اوكساليك اسيد. وبعدين في اتش 3 او اتش ده ايه؟ اسيتيك اسيد. شبكنا الاثنين مع بعض وشلنا ميه. شلنا او اتش من الكربوكسيل بتاعت الاوكساليك اسيد وهيدروجين من السي اتش 3 وشبكنا الاثنين مع بعض. وبالتالي الناتج اسمه اوكسالو اسيتيك اسيد او اوكسالو اسيتيك. طيب وبالتالي بقى هجيب انا اكسيد الكو اي هاخد هيدروجين من السي اتش 3 بتاعة الاسيتيك اسيد واحطها على الاو بتاعت الاكسال اسيد تتحول لاو اتش. طيب فضل ايه بقى من الاسيتيك اسيد؟ سي اتش 2 بقى سي اتش 2 اهي، يبقى سي اتش 2 ودي الاتش بتاعتها اهي راحت للاو عملتها او اتش. طيب وبعدين في نفس الوقت هفك الهاي انرجي بوند اللي هي بتوين ذا كربوكسيل جروب اوف اسيتيك اسيد وبين السلفر بتاع كوبنزايمين. البوند دي يا ترى كانت هاي انرجي ولا لو انرجي؟ هاي انرجي لانها ايه؟ سايو اكثر، سايو اكثر. لانها تشمل السلفر بتاع كوزان ايه اللي هو كان اس اتش وعامل اكثر مع الكربوكسيل جروب بتاع الاسيتيك اسيد، فدي في هاي انرجي. انا هستفيد من هاي انرجي دي انها تديني فرصه اعمل كوندنسيشن بين الاسيتيت وبين الاوكسالاسيتيت عشان اعمل سيتريت. يبقى التتريك عباره عن فوق هنا اسيتيك اسيد وتحت اوكسالو اسيتيك اسيد. بس شبكناهم مع بعض. اسيتيك اسيد تاني عباره عن ايه؟ اوكسالو اسيتيك اسيد وشابك فيه ايه؟ اسيتيك اسيد. اللي هو جاي منين الاسيتيك اسيد ده؟ من الاسيد الكو اي. طبعا عشان نفك البوند بين كوانزيم اي وبين الاسيتيك اسيد لازم نضيف ايه؟ ميه. يبقى هنضيف ميه عشان نفك البوند دي. وفي نفس الوقت هنشبك الكربون الالفا كربون او كربون نمبر 2 بتاع الاسيتيك اسيد مع الـ CO بتاع الأوكسالو أسيتيك أسيد ونعمل في الآخر سيتيك. طيب الإنزيم ده يا ترى بيبني سيتيك أسيد، أسميه سيتريك سينتيز ولا سينتيز؟ سينتيز. ليه؟ عشان ما بيستهلكش أي تي بي. لو كان الرياكشن ده محتاج أي تي بي يتكسر إلى أي تي بي وفي أي أو في بي أي أو في بي أي كنا سميناه سينتيز، إنما حيث إنه ما بيستهلكش أي تي بي فبنسميه سيتريك سنتيز. طيب الناتج بتاعي تاني سيتريك اسيد. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ بعد كده عاوزين نحول السيتريك اسيد الى ايسوسيتريك اسيد. يعني هنعمل ايه؟ هننقل الـ OH من الكربون الوسطانية للطرفية. هو OH هنا شبكة في الكربون الوسطانية بتاعت السيتريك اسيد، لا انا عاوز اشبكه تحت. طب ازاي انقل الـ OH دي من فوق لتحت؟ بخطوتين. الخطوه الاولى اشيل ميه وارجع احط ميه، بس لما بشيلها من مكان وبحطها في المقلوب. يعني شلنا الاو اتش من الكربون اللي فوق والهيدروجين من الكربون اللي تحت وكون دبل بوند بين الكربونز اللي فوق واللي تحت. وبعدين لما جينا نضيف ميه حطيناها بالعكس، حطينا الهيدروجين فوق والاو اتش تحت. ادي اللي حصل في التو رياكشنز دول. التو رياكشنز دول كاتلايز باي انزيم اسمه افونيتيز. ليه سميناه افونيتيز؟ لانه بيكون هذا المركب اللي اسمه سيس افونيتيك اسيد او سيس افونيتيز. سيس افونيتيز الافونيتيك اسيد عباره عن سيتريك اسيد بتشيل منه ميه بس. سفر كاتب يشيل منه ميه يعمل اكونيت كاتب. وليه بنسميه كده؟ عشان التو كاربوكسل جروبس على نفس الناحيه. ها؟ التو كاربوكسل جروبس اللي هم شبه بعض على نفس الناحيه عشان كده اسمه سيس، ما ده تعريف السيس اللي خدناه السنه اللي فاتت. لو حطينا الكاربوكسل دي على الشمال هنا ودي كانت على اليمين دول عكس بعض كان بيبقى اسمه ترانس، لا بيتكون سيس اكونيتيك اسيد. اوكي؟ وحيث ان السيس اكونيتيك اسيد بيتكون كانترميديت فبنسمي الانزيم اكونيتيز. الاكونيتيز محتاج الى جلوتاثيون كاستابيلايزر ومحتاج الى ايرون سلفر. عامل زي الايرون سلفر بروتين اللي موجود في الكومبلكس واحد واثنين وثلاثه بتوع الاوكسيديتيف تشين الريسبيراتوري تشين. محتاج ايرون سلفر او يحتوي على ايرون سلفر وفي نفس الوقت محتاج لجلوتاثيون ايرون ستابيلايزر ده انزيم اكونيتيز. هو تاني بيشيل ميه ويرجع يحط ميه. يا ترى اي نوع من الانزيم ده؟ اكونيتيز ده اي نوع من الانزيم؟ اي نوع من الانزيم الاكونيتيز؟ قلنا بيشيل ميه يا ولاد بيحط ميه يبقى دي هيدراتيز. يبقى دي هيدراتيز مش كده ولا ايه؟ سنتيمريز ده يعتبر دي هيدراتيز. ها؟ دي هيدراتيز ودي هيدراتيز ده نوع من الايه؟ من اللايز تبع اللايز. دي هيدراتيز تبع اللايز. طيب طيب الناتج اللي احنا حاولنا السيتريك اسيد الى ايزوسيتريك اسيد صحيح على خطوتين انما النتيجه واحده. نقلنا الـ OH من الكربونة الوسطانية للكربونة التحتانية وبقى ناتج ايزوسيتريك اسيد. طيب هنعمل ايه بعد كده في الايزوسيتريك اسيد؟ هنشيل منه هيدروجين. الهيدروجين مش هيتشال منين؟ من الـ HOH اللي في الكربونة اللي تحت. اوكي؟ هنشيل هيدروجين. مين اللي هيشيل هيدروجين؟ NAD. NAD. يشيل هيدروجين دي ودي. الاثنين دول هيشيلوا على NAD. الـ NAD يتحول لريديوس NAD. يبقى ده أول مصدر للـ NAD من ايزوسيتريك دي هيدروجين. حولنا الأول السيتريك أسيد لايزوسيتريك أسيد وبعدين من ايزوسيتريك دي هيدروجينيز. هنشيل هيدروجين على الـ NAD وزي ما اتفقنا قبل كده الـ NAD ريديوس تديني كام ATP عن طريق الأوكسيديتيف فورموليشن؟ 3 ATP. طيب أما شلنا هيدروجين من هنا وهيدروجين من هنا الـ C دي بدل ما كانت CHOH شكل الأرقام يصبح إيه؟ سي دبل بوند اصبحت كي تونيك. طيب لما اصبحت سي دي كي تونيك المركب الناتج اصبح ايه يا ترى؟ النص التحتاني بتاعه ايه؟ ولا ده احنا لسه قايلينه حالا. مين النص التحتاني ده؟ اوكسانيك اسيد مظبوط بس ناقصه ايه؟ طب مين النص الفوقاني ده بقى ده فات علينا قبل كده؟ ساكسينيك اسيد بالظبط كده. يبقى هذا الفيتامين اللي اسمه اوكسالو ساكسينيك اسيد. اوكسالو ساكسينيك اسيد او اوكسالو ساكسينيك اوكسالو ساكسينيك اسيد او اوكسالو ساكسينيك ده بنسميه اللي بيتعمل. طيب الانزيم اللي فات يشيل هيدروجين من ايزوسيتريك اسيد وبالتالي بنسميه ايزوسيتريت دي هيدروجينيز. ثاني الكارير بتاعه ان اي دي. هنشوف بعدين ان في انذر ايزوسيتريت دي هيدروجينيز موجود في السيتوسول. خدوا بالكم ده موجود فين؟ ايزوسيتريت دي هيدروجينيز ده في الميتوكوندريا ده بعيد ان الزاكو سيتريك اسيد. في واحد تاني موجود في السيتوسول والكارير بتاعه ان اي دي بي هنسمع عنه بعدين. ها؟ يبقى دول يعتبروا ايه بالنسبه لبعض؟ الميتوكوندريال انزايم والسيتوسوليك انزايم يعتبروا ايه بالنسبه لبعض؟ ايسو انزايم او ايسو انزايم. They are ايسو انزايم بتاع الميتوكوندريا الكارير بتاعه ان اي دي وبتاع السيتوسول الكارير بتاعه ان اي دي بي هنسمع عنه بعدين ان شاء الله. طب مين اللي يهمني دلوقتي؟ طبعا بتاع الميتوكوندريا عشان كده ما جبناش سيره ان ان دي بي ممكن يبقى كارير لان احنا دلوقتي بنتكلم عن فيزيكال سايكل اللي بتحصل داخل الميتوكوندريا. طيب وبعدين يحصل ايه بقى للاوكسالوفاتينيك اسيد؟ الاوكسالوفاتينيك اسيد بنفس الانزيم اللي فات اللي هو ايزوسيتريت دي هيدروجينيز يحصل له دي كاربوكسيليشن. دي هيدروجين رياكشن اللي فات كان ريفرسبل ولكن الدي كاربوكسيليشن رياكشن دي ريفرسبل. والدي كاربوكسيليشن رياكشن محتاج لمنجنيز ايون. محتاج لايه تاني؟ مانجانيز ايون. اوكي؟ فين الدي كاربوكسيليشن هيحصل؟ في الكربوكسيل جروب اللي في الوز. انا نسيت اقول لكم انه واضح ان لغايه دلوقتي كان في كام كاربوكسيل جروب في المركبات؟ ثلاثه. ده من سيتريك اسيد. سواء سيتريك اسيد، سيت اكروميتيك اسيد، ايسوسيتريك اسيد، اوكسال وكربوكسيليك اسيد، كل دول تراي كربوكسيليك اسيد، كلهم فيهم 3 كربوكسيل. ده بعد ذلك بقى هيبقوا 2. ليه يا ترى؟ هنعمل دي كربوكسيليشن، هنشيل CO2 من الكربوكسيل الوسطانية. ده الاوكسال وكربوكسيليك اهو، تاني النص التحتاني ده هو الكسالك، والنص الفوقاني ده الكسالك. هنشيل CO2 من الكسالك، من الكربوكسيل التحتانية بتاعت الكسالك، اللي هي الوسطانية من الاوكسال وكربوكسيليك. يطلع هنا CO2، دي أول CO2 تطلع. دي أول CO2 تطلع، قلنا هنطلع كام CO2؟ 2، أدي أول واحدة. وفي نفس الوقت يتحول بقى الأوكسال والأكسيليك إلى إيه؟ نبص كده مع بعض على المركب الناتج. المركب الناتج كان فيه هنا كربوكسيل جروب اتشال. فأصبح عندي 2 كربوكسيل جروب، أصبح عندي داي كربوكسيليك أسيد. في كم كربون يا ترى داي كربوكسيليك أسيد ده؟ كم؟ لان بالاضافه للتو كربوكسيل جروب دول في 1 2 3 خلاص، يبقى التوتال 5 خلاص. مين اللي خدناه السنه اللي فاتت؟ الداي كربوكسيليك اسيد الذي يحتوي على 5 كربون اسيد، كان اسمه ايه؟ كان اسمه جلوتاريك اسيد بالار، جلوتاريك اسيد. احنا خدناه ليه السنه اللي فاتت؟ جلوتاميت. عشان لو شلنا هيدروجين من الالفا كربون وحطينا بدلها امينو جروب يبقى الفا امينو جلوتاريك اسيد، وكان اسمه جلوتاميك اسيد، كان واحد من الامينو. فاحنا سمعنا عنه السنه اللي فاتت لانه الكربون سكيلتون اوف ذا امينو اسيد جلوتاميك اسيد. يبقى جلوتاميك اسيد بالام هو الامينو اسيد، وجلوتاريك اسيد بالار هو الاسيد الاصلي. طيب الناتج ده ترى هو جلوتاريك اسيد بس كده؟ لا. ده في هنا كيتونيك جروب فين؟ في الالفا كربون. دي الكربوكسيل جروب اللي بنبتدي العدة من عندها، أول كربونة بعدين هي الألفا كربون عبارة عن كيتونيك جروب، يبقى الناتج بتاعي إذا هو مش جلوتاريك أسيد ولكن ألفا كيتو جلوتاريك أسيد. ده مركب هام جدا جدا جدا، ألفا كيتو جلوتاريك أسيد. أوكي؟ نلاحظ إن آخر تو رياكشن كاتلايز باي وان إنزايم. هو اسمه ايه تاني؟ ايزوسيتريت دي هيدروجينيت، هو انزيم واحد ايزوسيتريت دي هيدروجينيت، الاول يعمل دي هيدروجينيشن فولو باي ايه؟ دي كربوكسيل. والمعتاد ان دي كربوكسيليشن تبقى ايرريفرسبل، وبالتالي الرياكشن ده كده على بعضه التو سكسيف رياكشن دول يعتبروا فاينالي ايرريفرسبل. طيب ما ننساش ان اول رياكشن برضه كان ايرريفرسبل، اللي هو اول رياكشن كاتلايز ايه؟ باي سيتريت سينتيز. ها؟ سيتريت سينتيز رياكشن كان برضه ريفرسبل. ليه احنا بندور على ريفرسبل رياكشن يا ترى؟ لان دي اللي هيحصل عليها ريجوليشن زي ما هنشوف. سيتريت سينتيز كان ريفرسبل، الايزو سيتريت دي هتبقى برضه ريفرسبل نتيجه الديتا كونسليشن اللي حصلت فيه. طيب وبعدين هنعمل ايه؟ الالفا سيتو جلوتاريت بقى هيحصل فيه رياكشن مركب جدا. الرياكشن المركب ده بنسميه ايه يا ترى؟ بنسميه اوكسيديتيف دي كربوكسيليشن. ثاني اسمه الترم ده لازم يبقى مخنا دايما اوكسيديتيف دي كربوكسيليشن. ده رياكشن بيحصل عموما للالفا كيتو اسيد. ونلاحظ طبعا من اسمه وحتى واضح ان هو الالفا كيتو اسيد، هو اسمه ايه؟ الفا كيتو جلوتاريك. الفا كيتو جلوتاريك بصفة عامة الالفا كيتو اسيد في جسمنا بيحصل لها ايه بقى تاني؟ اوكسيديتيف دي كربوكسيليشن. اوكسيديتيف دي كربوكسيليشن. في مركب تاني مهم جدا برضه بيحصل له اوكسيديتيف دي كربوكسيليشن هنعرف بعدين، البايروبيت. احنا لسه قايلينها الحقيقه بس ما قلناش بيحصل فيها ايه بالتفصيل. بايروبيت بيحصل لها اوكسيديتيف دي كربوكسيليشن وتدي ايه؟ اسيتيل كو اي. اسيتيل كو اي. ازاي الكربوكسيليشن تبدا اسيتيل كو اي؟ انت تناول بايروبيت وبعدين بايروبيت يحصل له ايه؟ اوكسيديتيف دي كربوكسيليشن. من فشل البايروبيت برضه اذا الفا كيتو اسيد زي الالفا كيتو جلوتاريت. فبعيد تاني بصفه عامه الالفا كيتو اسيد بيحصل لهم ايه؟ اوكسيديتيف دي كربوكسيليت. دي لازم نحفظها كويس. ودي تشمل حاجتين طبعا، اوكسيديشن ودي كربوكسيليشن. لو عملنا سيمبل دي كربوكسيليشن للالفا كيتو جلوتاريت يديني سيمبل دي كربوكسيليشن، شلنا من هنا CO2 والهيدروجين دي جت هنا. بقى ده الدهايد جروب CH2CH2 كربوكسيل جروب. ده يبقى ساكسينيك اسيد ولكن نصه الدهايد ونصه اسيد. فاذا ده عشان نكمل العمل بتاعنا نأكد الدهايد الى كربوكسيل جروب ويتكون فعلا ساكسينيك اسيد. ايوه هيتكون فعلا ساكسينيك اسيد. دي يبقى لازم عملنا ديكربوكسيليشن ولا اوكسيديشن. هو التاني لو عملنا ديكربوكسيليشن بس يبقى يعمل لي فانكشنك سيمي اندهايد، يعني نص اندهايد ونص اندهايد. ولكن انا باكسد كمان الاندهايد جروب الى كربوكسيل جروب، وبالتالي الناتج فعلا يبقى فانكشنك اسيد، وبشوفه في نفس الوقت مع كوزايم A، وده ملخص الاوكسيديتيف ديكربوكسيليشن. اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن تاني بعمل ديكربوكسيليشن للكربوكسيل اللي جنب الكيتو جروب، يتكون اندهايد، اكسد الاندهايد لاسيد واشوفه في كوزايم A، وبالتالي يتكون فاكسينيك اسيد شابك كونزايم A، وده بنسميه فاكسينيل كوي. مين يا ترى الانزايم اللي بيقوم بالمهمه دي؟ انا عندي ثلاثه انزايم بتقوم بالمهمه دي كولكتفلي كده، الثلاثه مع بعض بنسميهم ايه؟ بنسميهم الفا كيتو جلوتاريز دي هيدروجينيز كومبلكس. ها؟ ليه زودت كلمه كومبلكس في الاخر؟ لانه ثلاثه انزايم مش واحد. مين الثلاثة دول؟ هنسمع عنهم بعدين، المهم نعرفهم دلوقتي. لما ناخد الفيتامينز إن شاء الله هنسمع عنهم، إشمعنى لما ناخد الفيتامينز؟ لأن عندنا هنا مجموعة من الكو إنزايم تحتوي على فيتامين. يا ترى كام؟ عندي خمسة كو إنزايم في الرياكشن ده، ولازم نحفظهم. ها؟ لازم نعرف مين الكو إنزايم المتداخلة في عملية الإيه؟ أوكسيديتيف ديكربوكسيليشن. كويس. دي تنطبق على الاوكسيديتيف ديكربوكسيليشن بتاعه البايروفيت والالفا كيتو جلوتارين وعلى الالفا كيتو اسيد، هنسمع عنها بعدين ان شاء الله في البروتين ميتابوليزم. كلهم بيتكلموا نفس الشيء اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن. وفي جميع الاحوال محتاج ثلاثه انزايم. هل نفس الثلاثه ينفعوا للبايروفيت والالفا كيتو جلوتارين والاذر الفا كيتو اسيد؟ نو. كل واحد من دول عاوز ثلاث انزايم مختلفين عن الاخر. في جزء منهم جزء مشترك، احنا بصفة عامة هم مختلفين. اوكي، هنا بقول تاني اسمه الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز كومبلكس، مين بقى الكوانزايم بتوعه؟ ومين الفيتامينز المتداخلة يا ترى؟ اوكي، أول حاجة طبعًا بديهية هي كوانزايم A، لأن مين الناتج بتاعي؟ فاكسينيل كو A، يبقى لازم كو A متداخل في العملية. والكوانزايم A يحتوي على واحد من الفيتامينز. مين الفيتامين اللي داخل في الكوانزايم A؟ اسمه كانتوسينيك اسيد. كانتوسينيك اسيد ده فيتامين B5، واحد من بي كومبلكس جروب. فيتامين B5 كانتوسينيك اسيد هو جزء هام في الكوانزايم A. طيب مين يا ترى كمان كوانزايم؟ فاينالي الهيدروجين اللي هشيله اثناء الاوكسيديشن اوف ذا اندهايد جروب، مين اللي هشيله؟ NAD. يبقى NAD كمان واحد من الكوانزايم. وده أول ولا ثاني ولا ثالث إن دي نتكلم عنه؟ ده ثاني واحد. مين أول واحد كان بتاع مين؟ بتاع الأيسو تتريت ديهايدروجين. ثاني واحد هو بتاع الألفا كيتو جلوتاريت ديهايدروجين كومبلكس. طيب يا ترى الهيدروجين اللي بشيله أثناء الأوكسيديتيف ديكربوكسيليشن بيروح مباشرة إلى الـ NAD؟ لا، لازم يعدي الأول على حاجة اسمها الليبويك أسيد وبعدين على الـ FAD، يبقى دي اثنين كمان بقوا أربعة. أربعة دي مين أول واحد؟ كوانزايم A، قلنا ده اللي بيشيل الساكسينيك أسيد وده يحتوي على كانتوسينيك أسيد. ثاني واحد NAD ده فاينل هايدروجين كارير، ده في النهاية اللي بيشيل الهايدروجين. ها؟ ده كوانزايم طبعًا. مين يا ترى الفيتامين اللي فيه؟ الفيتامين اللي فيه اسمه نايسين. نايسين أو نيكوتينيك أسيد. طيب مين أذر كوانزايم؟ ليبويك أسيد و FAD. وهما الاثنين انترميديالي كاريرز اوف هيدروجين بين السبستريت وبين ال ان اي دي. الهيدروجين الاول بيروح للليبويك اسيد وبعدين للاف اي دي وفاينالي تو ان اي دي، وبعدين مصيره ايه بعد كده يا ترى؟ مصير الهيدروجين ايه بعد كده؟ اللي كانت باي ام اي دي ده؟ سيراتوري تشين. سيراتوري تشين، الكترون ترانسبورت تشين، عشان يطلع لي كام اي تي بي؟ 3 اي تي. حفظناها دي بالثانية. فاضل بقى فيتامين اخر، احد مكونات كوانزايم اخر خامس واخير تي بي بي. تي بي بي هنشوف بعدين اختصار للثايمين فايروكوفين. تي بي بي ثايمين فايروكوفين، وده يحتوي على فيتامين بي 1. فيتامين بي 1 اسمه ثايمين. ثايمين هو فيتامين بي 1. وبالتالي كده حطينا بقى الخمسه كوانزايم وعرفنا كل واحد مين الفيتامين بتاعه. بس كان اف اي دي يا ترى مين الفيتامين بتاعه؟ فيتامين بي 2 اللي هو هايبوفليفين. النتائج اف اي دي اختصار لفليفن ادينين دايجل هاي. اف عشان فليفن يحتوي على فليفن لينك بتاعت الرايبوفليفن اللي هو فيتامين بي. طيب يبقى رسامين خمسة كونزايمز بتوع هذه البروتين. بالإضافة للخمسة كونزايمز محتاجين كمان ماجنيزيوم أيون. ماجنيزيوم أيون. وخمسة كونزايمز وثلاثة إنزايم ثاني اسمهم على بعض إيه؟ ألفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز كومبلكس. طيب وبعدين يحصل ايه بقى للساكسينيل كو ايه؟ الساكسينيل كو ايه هستفيد بالهاي انرجي بوند اللي موجوده فيه ها؟ افكها منه اولا واستفيد بيها، استفيد بيها في ايه؟ في بناء الاي تي بي. في بناء الاي تي بي، حطيت البوند الثاني بين كونزام ايه وبين الساكسينيك اسيد، وبالتالي اطلع فري ساكسينيك اسيد سي اتش 2 سي اتش 2 وكل واحده فيها سي او اتش ده ساكسينيك اسيد. والبوند اللي بينه وبين كونزايم ايه تتفك يطلع لي فيه كونزايم ايه والانرجي بتاعتها هديها للاي دي بي تاني في اي اطلع اي دي بي والانزايم ده اسمه ساكسينيت ثايوكاينيز. ساكسينيت ثايوكاينيز هو اللي بياخد الانرجي بتاعت الهاي انرجي بوند بتاعت الساكسينيت كو ايه ويديها لانورجانيك فوسفيت مع اي دي بي ونعمل منهم اي دي بي. وده بقى المثال الوحيد على سبستريت ده من فوسفوريليشن في الست كالت سايكل. احنا قلنا الست كالت سايكل بتطلع كام اي تي بي؟ 12 اي تي بي. 12 اي تي بي مش كده؟ واحده منهم سبستريت ليفل و11 اوكسيديتيف تشين. واحده سبستريت و11 اوكسيديتيف تشين يبقى التوتال 12. اونلي 1 هات سبستريت ليفل. كويس؟ وقلنا سابقا ان الجلايكوليسيس بتطلع كام سبستريت ليفل؟ مرتين بتطلع سبستريت ليفل فوسفوريليشن. السيكال سايكل مره واحده بس اللي هي عن طريق الساكسينين فايبر. هنا بقى بنقول ان احيانا بدل اي تي بي زائد بي اي يطلع اي تي بي ممكن جي دي بي زائد بي اي يطلع جي دي بي. الاثنين صح. الاثنين صح. يعني انا اكشولي عندي تو انزايم تو ايزو انزايم بيعملوا رياكشن. واحد منهم سبيسيفيك للجي دي بي واحد سبيسيفيك للاي دي بي. اوكي الليفر والكيدني بالذات فيها تو انزايم. طب وباقي الفيوشنز المسلز وما الى ذلك فيها اونلي وان اللي هو الاوبيوم يا ترى بتاع الاي دي بي بتاع الجي دي بي ده موجود بس في الليفر والكيدني. انما يعني عندي تو ايزو انزايم تو ايزو انزايم فنعرف بعدين ليه بالذات الليفر بالذات والكيدني هم اللي فيهم جي دي بي هو الاكسبتور اوف فوسفيت عشان يعمل جي دي بي. انما في المصل وطبعا دي مصدر رئيسي للطاقه من السيتيك اسيد سايكل لا الاي دي بي هو الاكسبتور اوف فوسفيت عشان يعمل اي تي بي وده برضه مناسب اكثر للمصل. الليفر يناسب اكثر الجي دي بي المصل يناسبها اكثر الجي الاي دي بي فورميشن واي دي بي المصل وجي دي بي الليفر. الناتج بتاعي بقول تاني فكرني كده فاضل خطوتين ونخلص السايكل. ايه هما؟ احنا انتهينا الى فكرني كده بالدي هيدروجينيز واحنا عارفين ان ده هو كومبلكس 2 فكرني دي هيدروجينيز الكارير بتاعه اف اي دي يعني ريديوس اف اي دي وبالتالي يطلع اونلي 2 اي تي بي مش ثلاثه من الاوكسيديتيف تشين وده برضه يحتوي على ايرون سلفر سنتر زي ما اتفقنا سابقا كومبلكس 2 في ايرون سلفر ونحول الفاكسينيك اسيد الى هيومانيك اسيد شلنا 2 هيدروجين واحده من دي 2 دي واحده من دي والداون داون بوند بين الاثنين والناتج بتاع هيومانيك اسيد. اوكي فاضل بعد كده ايه الهيومانيك اسيد نديله ميه يتحول بالهيومانيك الى مالك اسيد الميه هتضاف هيدروجين على تي اتش اللي تحت من تي اتش 2 و او اتش على تي اتش اللي فوق كاملها تي اتش او اتش ها اللي فاكر ده فيوماريز. طب الفيوماريز ده يا ترى اي نوع من الانزيمز بقى؟ دي هيدراتيز. الفيوماريز ده دي هيدراتيز لانه ممكن يضيف ميه ويشيل ميه كان اكونيتيز. اكونيتيز وفيوماريز اثنين يضيف ميه ويشيل ميه. طب يا ترى ممكن اعتبره هيدروليز ما دام بيضيف ميه؟ ليه لا؟ لان مش بيكسر مظبوط عشان يكسر عشان يسميه هيدروليز لازم يكسر باضافه الميه. انما هنا اضاف ميه وكسر فكسر المركب بوتيل 1 وكمباوند مش اثنين ما كسرش المركب الى نصين واضاف ميه الى النت بدون كسر وبالتالي يعتبر دي هيدروليز وليس هيدروليز. عادة الهيدروليز من الانتاج بيبقى ريفرسبل انما دي هيدروليز ريفرسبل. اخيرا بقى الماليك اسيد الناتج هشيل منه 2 هيدروجين ويتحول الى اوكسجين. طبعا هنشيل الاثنين او اتش بالماليزي هيدروجين والكارير بتاعي ان اي دي. يبقى دايما انا بستعمل 3 ان اي دي. اول واحد بمين لازم نعرف الانزيم بتاعه ايزوسيتريتي هيدروجين. نمرة 2 انكاتيت بلوتاريتي هيدروجين. نمرة 3 ماليزي هيدروجين. دول الثلاثه بيستعملوا ان اي دي. واحد بيستعمل ان اي دي فاكتريتي هيدروجين. بنستنتج نفسي وصول بتاعه واحد طلع بالايزوسيتريتي هيدروجين الاول والثاني بيطلع منين؟ بالانكاتيت بلوتاريتي هيدروجين فقط. ونكمل المعركه يا شباب. شو عندي ما نفس كل الأشياء؟ نعم؟ أنا من نفس كل الأشياء. ديك الفضيعة مبارك الصغر فضيعة فضيعة ايه؟ فضيعة الصغر يا جمال شو ايه؟ لا بس اقول التحرير التحرير وصف يا قصر النيل واهم من الليل يا معلم لا يا عم يلا بس اقول لك عطا عطا عطا عطا عطا عطا عطا جيبها فين؟ ولا اه بس انت فاتك التشجيعات يا شيخ فظيعة فظيعة فظيعة حركة سمعتها ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟